السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. سبحانه لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وتخلق بأخلاقه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، موعدنا في هذه الليلة المباركة مع عمل آخر من أعمال القلوب. نذكركم بأن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الأبدان، فهي الأساس وهي الأصل، فالقلب ملك الجوارح، والقلب سيد البدن، وصلاح البدن متوقف على صلاح القلب، وكذلك فساد البدن متوقف على فساد القلب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الحقيقة، والحديث متفق على صحته، عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذكرنا أن أهل العلم أوجزوا وأجملوا أعمال القلوب في 12 عملا، وهي كما يلي: الإخلاص، والخوف، والرجاء، والصبر، والرضا، والشكر، والتفكر، والتوكل، والمراقبة، والمحبة، والتقوى، والورع. في حلقاتنا الماضية بحمد الله تعالى وفضله تحدثنا عن أول وأهم وأعظم عمل من أعمال القلب، ألا وهو الإخلاص. حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن عمل آخر من أعمال القلب، ألا وهو الخوف. الخوف أحد أركان العبودية الثلاثة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ورضوانه: أركان العبودية ثلاثة. الركن الأول المحبة، لا عبودية بغير محبة. والركن الثاني الخوف، والركن الثالث الرجاء. وقد جمع الله عز وجل هذه الأركان الثلاثة في سورة الفاتحة. كل ركن من أركان العبودية الثلاث جاءت تدل عليه آية كريمة من آيات سورة الفاتحة. أما عن ركن المحبة فإننا نجده في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. نحن نحب الله عز وجل لأنه ربانا وأمدنا وأعدنا وخلقنا ورزقنا، فله الحمد والشكر. الركن الثاني من أركان العبودية ركن الخوف، وهو الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة بالحديث مفصلا. أين نجد دليل هذا الركن؟ في سورة الفاتحة، في قوله تعالى: مالك يوم الدين. حينما نعلم أن الله تبارك وتعالى أعد يوما للحساب، أعد يوما للجزاء، هو يوم الدين، فيه جنة للمحسنين وفيه نار للعصاة المذنبين، تمتلئ قلوبنا خوفا ورهبة من هذا اليوم. أما عن الركن الثالث وهو ركن المحبة فإننا نجده وهو ركن الخوف الرجاء فإننا نجده في قوله الرحمن الرحيم. يعني الحمد لله رب العالمين هذا ركن المحبة، الرحمن الرحيم هذا ركن الرجاء. إذا علمنا أن الله الذي نعبده رحمن ورحيم امتلأت قلوبنا رجاء في رحمته وطمعا في ثوابه. مالك يوم الدين، إذا علمنا أن إلهنا ومعبودنا الذي نعبده له يوم للحساب والجزاء يحاسب فيه الناس، المحسن بالجنة والمسيء بالنار ولا يظلم ربك أحدا، تمتلئ قلوبنا خوفا وخشية. حديثنا إن شاء الله عن الخوف. أولا، ما معنى الخوف في اللغة وما معنى الخوف في الاصطلاح؟ أما عن الخوف في اللغة فإن علماء اللغة يقولون أن مادة الخاء والواو والفاء تدل على الرعب والفزع، فالخوف معناه الرعب والفزع. وأما عن تعريف الخوف في الاصطلاح فأفضل تعريف ما قاله ابن قدامة المقدسي رحمه الله، قال: الخوف هو تألم القلب وحرقته بسبب توقع مكروه في الاستقبال. أعيده مرة أخرى ثم أفصل الشرح. قال ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه: الخوف هو تألم القلب وحرقته، ألم في القلب وحرقة في القلب. ما السبب؟ بسبب توقع مكروه في الاستقبال، أي في المستقبل، فهذا هو الخوف. ويقول ابن قدامة رحمه الله أيضا: والخوف صوت الله تعالى، الصوت الكرباج، آلة الضرب. الخوف صوت الله تعالى الذي يسوق الله عز وجل به العباد إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى ما جعل الخوف عبادة من أجل الخوف، وإنما لتحقيق المصالح التي ترفعنا إلى أعلى الدرجات. والدليل على ذلك، وهو أن الخوف ليس بمقصود لذاته، أن الله تبارك وتعالى يذهب الخوف والحزن والهم والغم عن أهل الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلو كان الخوف مقصودا لذاته ما أذهبه الله تعالى عن أهل الجنة، لكنه ليس بمقصود لذاته، وإنما الغرض من الخوف أن نحقق المصالح، أن نقبل على العلم ثم نقبل بعد ذلك على العمل، وبهذا الإقبال على العلم والعمل ننال رتبة القرب من الله عز وجل. أيضا قال أهل العلم: والخوف سراج، مصباح، إذا دخل القلب أنار له الطريق، فعرف به الخير من الشر وعرف به النفع من الضر. وما سكن الخوف قلبا إلا وأحرق موضع الشهوات فيه، إلا وأخرج الدنيا منه. وما خلى القلب من الخوف إلا وأصبح خرابا يبابا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ورضوانه: ومن أعظم ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر الملذات. الإنسان دائما يقع في الفتن ويقع في البعد عن طريق الله المستقيم. بأي سبب؟ بسبب الشهوات وبسبب اللذات المحرمات، لأن اللذة إذا كانت مباحة لا حرج فيها ولا غبار على صاحبها. هذا نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أعظم الخائفين من رب العالمين، كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أخشاكم لله أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أي خوفا. وسوف نعرف الفرق بين الخوف والخشية. ومع ذلك، مع هذا الخوف الذي تنامى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقول: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. لا حرج عليك أخي المسلم في أن تتلذذ بحلال، إنما الحرام أن تتلذذ بلذة محرمة. إذا أردت أن تقطع هذه اللذة عن قلبك وأن تكدر هذه المعاصي فاجعل الخوف في قلبك. الخوف ذكره الله تعالى في القرآن الكريم بخمس معاني وليس بمعنى واحد، وهذا من طلاقة ألفاظ القرآن الكريم ومن طلاقة ألفاظ اللغة العربية التي هي لغة القرآن بلسان عربي مبين. تعالوا بنا نتعرف على معاني الخوف الخمسة كما وردت في القرآن الكريم. أول معنى للخوف جاء في القرآن الكريم هو أنه يأتي بمعنى القتل والهزيمة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فالخوف هنا معناه القتل أو الهزيمة. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، أي ولنمتحننكم ولنختبرنكم بشيء من القتل أو الهزيمة، ابتلاء. المعنى الثاني للخوف كما ورد في القرآن الكريم الحرب والقتال. قال تعالى: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هذا في وصف المنافقين. وقال تعالى أيضا في وصفهم: وإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. فمعنى الخوف في الآيتين الحرب والقتال، يعني إذا ذهبت الحرب وذهب القتال توجه إليكم المنافقون بالسب والذم والنقد البغيض وسلقوكم بألسنة حداد. على عكس ذلك إذا جاء الخوف، إذا جاءت الحرب، إذا جاء القتال، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم جبنا وخوفا وهلعا ورعبا كالذي يغشى عليه من الموت. المعنى الثالث من معاني الخوف كما ورد في القرآن الكريم جاء بمعنى العلم والدراية. يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن خاف من موص جنفا، أي من علم وتحقق وتيقن أن الموص سوف يحيد، والجنف الميل إلى الباطل وعكسه الحنف الميل إلى الحق، حنيفا أي مائلا إلى الحق مستقيما على التوحيد، أما الجنف فهو الميل إلى الباطل. فمن خاف من موص جنفا، أي علم ودرى وتيقن. وقال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي علمتم وتيقنتم. وقال تعالى: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، أي علم وتيقن. المعنى الرابع من معاني الخوف في القرآن الكريم النقص. قال تعالى في سورة النحل: أو يأخذهم على تخوف، أي نقص. المعنى الخامس والأخير للخوف في القرآن الكريم الرعب والفزع من العقوبة والعذاب. قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فهذه هي معاني الخوف الخمسة كما جاءت في القرآن الكريم. قد يأتي الخوف بمعنى القتل والهزيمة، وقد يأتي الخوف بمعنى الحرب والقتال، وقد يأتي الخوف بمعنى العلم والدراية، وقد يأتي الخوف بمعنى النقص، وقد يأتي الخوف بمعنى الرعب والفزع من العقوبة والعذاب. ما هي أهمية الخوف؟ قلنا أن الخوف أحد أركان العبودية الثلاثة: محبة ورجاء وخوف. وشبهوا هذه الأركان بالطائر، قالوا إن الطائر له عنق رأس وله جناحان، فالرأس يمثل ركن المحبة والجناحان يمثلان الرجاء والخوف. إذا قطع رأس الطائر مات ولم تصبح له قيمة، جثة هامدة. كذلك إذا انتفى ركن المحبة فلا شيء ولا قيمة للعبادة. إذا قطع أو قص جناح الطائر، نعم لا يموت لكنه يصبح عاجزا عن الطيران. فكذلك الحال إذا انتفى الخوف أو انتفى الرجاء، كأننا قطعنا أحد جناحي الطائر. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وينبغي على العبد أن يسير بين هذين العملين، بين الرجاء والخوف، ويغلب أحدهما في موطن ويغلب الآخر في موطن آخر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني المفترض أن العبد لا يكون راجيا على طول الخط، وإلا أصيب بالأمن من مكر الله، كما أن العبد لا يكون خائفا على طول الخط، وإلا أصيب باليأس والقنوط. فالمفترض أنه يسير بين الرجاء والخوف. وهناك حالات يغلب الإنسان فيها الرجاء، وهناك حالات يغلب الإنسان فيها الخوف. ما هي الحالات التي يغلب الإنسان فيها الخوف؟ إذا كان في أمن وفي صحة وعافية وقوة ونشاط والدنيا مقبلة عليه، عنده أولاد وعنده خدم وعنده حشم وعنده وظيفة وله مركز وله جاه، كل هذه الأمور يجب أن تجعل الخوف غالبا عليه. وعلى العكس والنقيض، إذا كان الإنسان في حالة شدة وفي حالة ضيق وفي حالة متاعب وفي حالة مصاعب، وأصعب المتاعب وأشد المصائب مصيبة الموت، هنا ينبغي على الإنسان أن يغلب الرجاء، أن يكون راجيا في الله تبارك وتعالى. وهذا يجرنا إلى الحديث عن مراتب الخوف. هناك خوف زائد، وهناك خوف ناقص، وهناك خوف معتدل، والاعتدال مطلوب في كل الأمور. ما المقصود بالخوف المعتدل؟ هو الخوف الذي يبعثك على ترك المحرمات، هو الذي يبعثك على فعل الواجبات. إن زاد على هذا الحد فجعلك تهتم بالنوافل بعد الواجبات فهذا أمر طيب، وجعلك تترك دقائق المكروهات بعد ترك المحرمات فهذا أمر طيب. لكن إن زاد الخوف عن هذا الحد بحيث يتحول الإنسان إلى مهموم ومغموم ومريض، وربما يموت من شدة الخوف، وربما يتملك اليأس قلبه فيقول لا فائدة ترجع فيترك العمل، فهذا خوف زائد مذموم لا ترتضيه الشريعة الغراء. وعلى العكس والنقيض من ذلك، الخوف الناقص المقصود به أنك تفعل الواجبات مع ترك بعضها، وأنك تترك المحرمات مع ارتكاب بعضها، هذا خوف ناقص. المفترض أن يكون الخوف كاملا معتدلا، جميع الواجبات لا بد أن تقوم بها، كل المحرمات لا بد أن تتركها بالكلية، لكن أنت تقوم بالواجبات وتترك البعض، وأنت تبتعد عن المحرمات لكن تقع في البعض، فهذا خوف ناقص لا بد أن تتمه، وإلا وقعت في المحظور. أيضا ذكر أهل العلم أن الخوف الناقص هو التأثر اللحظي بالموعظة، وما أكثر الذين يتأثرون بالمواعظ تأثرا لحظيا. إذا استمعت إلى خطبة عصماء قالها أحد الدعاة، أو إذا استمعت إلى محاضرة علمية، أو إذا أنصت إلى درس من دروس العلم، في الغالب الأعم أنك تتأثر تأثرا لحظيا وقتيا بهذه الموعظة وبما ورد فيها من آيات الله تبارك وتعالى ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. لكن بعد انتهاء المحاضرة وبعد انصراف الداعية وبعد انتهاء الخطبة إذا بك تعود إلى حالك الأول رويدا رويدا، وكأنك ما انتفعت إلا انتفاعا لحظيا وقتيا مقيدا بزمن الدرس أو المحاضرة، هذا خوف ناقص لا يصلح. قسم العلماء الخوف إلى ثلاثة أقسام يجب علينا أن نتعرف عليها جميعا حتى نحذر من الخوف المحرم، وحتى نقبل على الخوف الذي يجب أن يكون في قلوبنا. قال أهل العلم الخوف ثلاثة أقسام: خوف شرعي هذا هو المطلوب، وخوف شركي هذا هو المحرم، وخوف مباح لا حرج عليك إن داخل قلبك. ما المقصود بالخوف الشرعي؟ هو أنك تخاف الله عز وجل فتقبل على الطاعات وتدبر وتبتعد عن المحرمات. وبالنسبة لهذا الخوف فإن الناس ينقسمون إلى صنفين: معظم الناس من العوام يخافون من عذاب الله، وهذا إنما يكون بالإيمان بالجنة والنار حينما يمر الواحد منهم على الآيات التي تذكر النار وتحدثنا عن ما فيها من السلاسل والأغلال والحميم والصديد والزقوم والضريع، نعوذ بالله من شر النار ومن حال أهل النار، يداخل الخوف قلبه فيقبل على الطاعة ويدبر ويترك المعصية ويهجرها. فهذا خوف عامة الناس، الخوف من عذاب النار، ولا نقلل من شأن هذا الخوف، فإن الخوف من النار أمر واجب، لكن الخوف الذي هو للصنف الثاني من الناس وهو الخوف من الله تبارك وتعالى، الخوف من ذاته عز وجل، هذا أعظم، هذا أجل، لأن كثيرا من الناس لا يخافون إلا من النار وذكر النار، لكن أهل العلم والمعرفة يعلمون قدر الله عز وجل، يعلمون عظمة الله تبارك وتعالى، يعلمون ما لله عز وجل من هيبة وإجلال، فخوفهم من ذات الله تبارك وتعالى أولا، لأنهم يعلمون قدر الله تبارك وتعالى. أما كثير من الناس وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك يقول أهل العلم أن العلماء يكفيهم ثلاث كلمات، هي قوله عز وجل ويحذركم الله نفسه. لو أن العالم قرأ هذه الآيات استشعر هيبة الله عز وجل، استشعر عظمة الله عز وجل، ويحذركم الله نفسه. وهذا يجرنا إلى الحديث عن الفرق بين الخوف والخشية. الخوف عام والخشية خاصة. قالوا أن الخشية خوف بعلم، الخشية خوف بمعرفة قدر الذي تخاف منه، الخشية خوف مقرون بالهيبة والتعظيم والإجلال والإكبار. فالخوف لعامة الناس والخشية لأهل العلم. لذلك يقول ربنا عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال فضيلة وسماحة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى ورضوانه مفرقا بين الخوف والخشية: إذا خفت من شخص لا تعلم أيقدر عليك أم لا فهذا خوف، أما إذا خفت من شخص وأنت تعلم يقينا أنه قادر عليك فهذه خشية. يعني إذا كانت بينك وبين شخص ما مشاجرة وهددك هذا الشخص بعقوبة وأنت لا تعلم هذا الشخص، هذا خوف، قد يقدر على العقوبة وقد لا يقدر، قد تكون العقوبة صغيرة وقد تكون كبيرة. لكن إذا تشاجرت مع شخص آخر وأنت تعلم قدر هذا الشخص، تعلم مكانة هذا الشخص، تعلم قدرة هذا الشخص، فهذه خشية. قال ابن القيم رحمه الله يحاول أن يوضح لنا الفرق بين الخوف والخشية. قال: هذا مثل الطبيب الجاهل الذي لا علم له بالأدوية، والطبيب الحاذق الذي يعرف الأدوية وطبائع الأدوية. فالأول الطبيب الجاهل يعتمد على الحمية، على الغذاء، يقول لك كل هذه الأطعمة وتجنب هذه الأطعمة، ولا يصف دواء في الغالب لأنه لا يعلم. لكن الطبيب الحاذق، الطبيب العالم بالطب، لا يخشى أن يصف لك الأدوية لأنه يعلم تأثيرها وفوائدها ومنافعها. والخائف كما قلنا هم عامة الناس، يهرب. وأما صاحب الخشية وهم العلماء فإنهم يعتصمون بالعلم، يعتصمون بكتاب الله، يعتصمون بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن القسم الأول من أقسام الخوف، وهو الذي يجب على كل مسلم أن يكون في قلبه. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب الخوف من الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله في تحت هذا الباب في شرحه لصحيح البخاري: والخوف من المقامات العلية التي يجب أن تكون في قلب المسلم. فالخوف الشرعي مطلوب، يجب أن نخاف من عذاب الله، يجب أن نخاف من غضب الله، يجب أن نخاف من ذات الله تبارك وتعالى. القسم الثاني من الخوف وهو الخوف المحرم، الخوف الشركي. ويا للأسف نجد أن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام يخافون هذا الخوف الشركي. ما المقصود به؟ أن تخاف شخصا مات وقامت قيامته وانتهى أمره، لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نجد كثيرا من المغفلين، نجد كثيرا من الجهلاء والحمقى، يأخذ الواحد منهم ذبيحة قد يأتي بها من آخر القطر من أسوان، يأتي بها إلى طنطا مثلا. لماذا؟ يقول هذا عجل البدوي أو هذا خروف الحسين. سبحان الله، تقول له إن النذر عبادة والعبادة لا تصرف لغير الله، والله تبارك وتعالى قال في محكم آيات القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف تنذر لغير الله؟ كيف تنذر لمقبور مات وقامت قيامته؟ ويا للأسف إذا به يجيبك والخوف الشركي في كلماته، يقول إني أخاف إن لم أقدم هذا النذر، إن لم أوفي هذا النذر، أن أصاب بمصيبة في بدني أو في نفسي أو في ولدي أو في مالي. الولد في الثانوية العامة سيرصف في الامتحان إن لم أقدم هذا النذر للبدوي أو للحسين. البنت لن تتزوج. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم، هذا خوف شركي يجب أن يقتلعه من القلوب. فالنفع والضر بيد علام الغيوب، والخير كله بيد الله تبارك وتعالى وعز وجل. فاحذروا يا عباد الله من هذا الخوف الشركي، واصرفوا أفعالكم وأقوالكم الظاهرة والباطنة لله وحده، واعلموا أن النفع بيد الله وأن الضر بيد الله والشر لا ينسب لله. واعلم أن الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس رضي الله عنهما، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث من الخوف، الخوف المباح. هذا لا حرج على الإنسان أن يداخل قلبه، ولقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم خوفا مباحا، خوفا فطريا لبعض الأنبياء والرسل. هذا موسى بن عمران كليم الرحمن وأخوه هارون على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام، لما أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يذهبا إلى فرعون وأن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، بماذا أجاب؟ كما ذكر القرآن الكريم، قال ربنا إننا نخاف. سبحانك ربي، نبي الله وكليم الرحمن وأخوه هارون نبي من الأنبياء يخافان؟ إيه وربي، هذا خوف فطري، هذا خوف مباح. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فأدخل الله تبارك وتعالى في قلب موسى وهارون عليهما السلام الأمن والأمان، قال لا تخافا. إذن الطمأنينة من الله عز وجل، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالخوف الفطري خوف مباح، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام مع ارتفاع درجته وسمو مكانته خاف هذا الخوف الفطري. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في باب صفة الجنة، وهو حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، حديث طويل، جاء في جملته: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. أمر الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام أن يحرق قريشا. ما المقصود؟ هل هو تحريق مادي يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بجراكن البنزين ويصبها في شعاب مكة ويحرق أهل مكة؟ لا، المقصود بالتحريق تحريق معنوي. كيف؟ يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح، يسفه أحلامهم، يعيب أصنامهم، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. فهذا الكلام وهذا الحق يحرق قلوبهم. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت، انظروا إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام وإلى خوفه الفطري المباح، قلت ربي إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. خاف عليه الصلاة والسلام من تكالب الأعداء عليه إن جهر بدعوة التوحيد وحرق قلوبهم بتسفيه أحلامهم وبعيب أصنامهم وبيان الشرك والضلال الذين هم عليه. قلت ربي إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. تخيلوا معي لو أنك أتيت برغيف خبز يابس وضربته بقبضة يدك، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع بهذا الرغيف؟ يتحول إلى فتات، أو كما يقول العوى دشدشت الرغيف. كذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه جهر بكلمة التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وسفه الأحلام وعاب الأصنام وبين الشرك والضلال الذي كانوا عليه، خاف أن يتكالبوا عليه وأن يتمالأوا عليه وأن يجتمعوا عليه فيقتلوه. قلت رب إذن يثلغ رأسي، يحطم رأسي، فيدعوه خبزة، أي كما يحطم الخبز اليابس. أيضا إخوتي الكرام، قد يقول قائل أو يسأل سائل، ما هي أهمية الخوف؟ قلنا أن الخوف أحد أركان العبودية الثلاثة، محبة ورجاء وخوف. ولقد بين الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم أن الخوف دليل على الإيمان، بمفهوم المخالفة، عدم الخوف دليل على عدم الإيمان. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. علق الله تبارك وتعالى الإيمان على الخوف. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، يخاطب الله عز وجل عباده المؤمنين قائلا لهم إن الشيطان يخوفكم بأوليائه من الكفار والمشركين، بقوتهم، بعدتهم، بعتادهم، بأموالهم، بخيلهم، برجلهم، فلا تخافوهم ما دمتم على الحق، وخافوا الله عز وجل فهو مولاكم وهو ناصركم، نعم المولى ونعم النصير. إذن الخوف دليل الإيمان، وعدم الخوف دليل على عدم الإيمان. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وإياي فارهبون، هذا أمر، والأمر كما يقول العلماء يقتضي الوجوب. إذن المؤمن الحق يخاف ويرهب ويخشى الله عز وجل. المؤمن الحق لا يخاف ولا يرهب ولا يخشى فاجرا ولا كافرا ولا مشركا، فإنه يعلم أنه على الحق المبين، فإنه يعلم أن الله معه، أن الله ينصره، أن الله يؤيده، ما دام الخوف في قلبه، وهذا علامة الإيمان. أيضا الله تبارك وتعالى ابتلى المؤمنين وفي طليعتهم الصحابة رضوان الله عليه. كل آيات القرآن الكريم أول من خوطب بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان القرآن يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام غضا طريا وهم حوله يتلقون عنه هذا العلم. فالله تبارك وتعالى ابتلى المؤمنين عامة والصحابة خاصة بالخوف في الصيد. كيف ابتلاهم بعبادة الخوف؟ الله تبارك وتعالى حرم على المؤمنين صيد البر ما داموا حرما، فالله عز وجل كان يجعل الصيد يأتيهم متعرضا بين أيديهم، من الممكن أن يأخذوه بالأيدي أو يتناولوه بالرماح، فهل هم يخشون الله عز وجل ويخافون فلا يصطادون، أم أنهم تغريهم هذه الإغراءات فيقبلون على الصيد؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سبب نزول هذه الآية كما يقول المفسرون أن الله تبارك وتعالى بعدما حرم صيد البر على المحرم في حال الحج أو العمرة جعل الصيد يتعرض لهؤلاء المحرمين، يعني يكونوا قريبا منهم، من الممكن أن يأخذوه بالأيدي أو تناله الرماح، فنجح الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الاختبار، فما عرف عن واحد منهم أنه تعرض لصيد البر ما دام محرما. وهذا عكس ما كان على اليهود، ما كان عند اليهود. اليهود عليهم لعين الله تترى، ابتلاهم الله عز وجل بمثل هذا الابتلاء، حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، فاحتالوا بحيلة، كانوا ينصبون شباكهم في يوم الجمعة ويقربونها في يوم السبت، ويوم الأحد يسحبونها وقد امتلأت بالأسماك والحيتان، ويقولون وهم قد كذبوا وأتوا بالبهتان المبين ما اصطدنا في يوم السبت، حيلة. فرسبوا وأخفقوا في هذا الامتحان بينما نجح وفاز الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا وقفة. يقول أهل العلم إذا جاءتك المعصية، أحيانا قد تأتي المعصية للإنسان بغير تكلف، يعني لا يسعى إليها، وهذا من باب الابتلاء والاختبار. تأتيه امرأة مثلا حسناء جميلة في مكان آمن ليس فيه فضيحة وليس فيه أحد يرى إلا الله عز وجل، فإذا تعرض الإنسان إلى مثل هذا فليتذكر هذه الآية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فليردد هذا الجزء من الآية: ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أيضا يقول أهل العلم أن الخوف عبادة قلبية تنامت وتسامت وارتفعت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فوصل إلى أعلى الدرجات وإلى أرفع المقامات. قال تعالى حكاية على النبي عليه الصلاة والسلام: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يخاف، نعم، لأنه يعلم قدر الله تبارك وتعالى، لأنه يستشعر هيبة الله عز وجل. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. أيضا الحق تبارك وتعالى أثنى مدح أولياءه في القرآن الكريم، وجعل السبب في ذلك خوفهم من الله وخشيتهم من الله. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فمن صفات أهل الإيمان، من صفات أهل العلم والعرفان، أنهم يخشون ربهم، أي يخافون خوفا مقرونا بالهيبة والتعظيم، ويقدرون لله عز وجل حق قدره، ويخافون سوء الحساب. إخوتي الكرام، روى الترمذي في سننه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى في القرآن الكريم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ويخافون ألا يقبل منهم، أي العمل. الحسن البصري رحمه الله كان يقول: إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. شتان شتان ما بين المؤمن والمنافق. المؤمن جمع إحسانا في العمل، إقبالا على الطاعات، ابتعادا عن المحرمات، فعلا للنوافل، تركا لدقائق المكروهات، ومع ذلك جمع مع هذا الإحسان الخوف. أما المنافق فإنه جمع إساءة وأمنا، مسيء في العمل، مقصر، لا يفعل الواجبات، يرتكب المحرمات، ومع ذلك يأمن. وهنا سؤال: الخوف بالنسبة لصاحب الذنب والخوف بالنسبة للمستقيم، هل هو هو أم هناك فارق؟ لا، هناك فارق. صاحب الذنب من المعلوم أنه يخاف من عقوبة الذنب، وهذا الخوف لا ينفعه إلا إذا أقلع عن الذنب وندم على ارتكاب الذنب وعزم عزما مؤكدا على التوبة الصادقة النصوح. إذن الذي يرتكب ذنبا، ما سبب خوفه؟ أن يعاقب على هذا الذنب. ما هو طريق العلاج؟ الإقلاع الفوري عن الذنب، الندم عن ارتكاب هذا الذنب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الندم توبة، العزم المؤكد على أن يتوب توبة صادقة النصوح. لكن العبد المستقيم، العبد العالم، العبد العارف، ما هو سبب خوفه؟ هو يخاف ويخشى، وخوفه أعظم وخشيته أشد من بقية العام. السبب في ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول: الخوف من عدم قبول العمل. ما الذي يدريني ويؤكد لي أن عملي مقبول، والله تبارك وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه واسمه عويمر بن عامر الأنصاري الملقب من قبل النبي عليه الصلاة والسلام بحكيم الأمة كان يقول: والله لو أنني أعلم أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة لطرت شوقا للقائه تعالى، لأنه تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا كلام حكيم، هذا كلام نفيس. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لو أنه تأكد، لو أنه تيقن، لو علم علما حقيقيا لا لبس فيه ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل تقبل منه أي شيء سجدة واحدة، يقول لطرت شوقا للقائه، يعني أتمنى الموت الساعة، لأن لقاء الله بعد الموت. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم قوله: إنما يتقبل الله من المتقين. فكون الله تبارك وتعالى وعز وجل تقبل مني سجدة، هذه علامة، هذا دليل على أني من المتقين. وما دمت من المتقين فأنا أتمنى الموت الساعة، لطرت شوقا للقاء الله. إذن خوف أهل العلم، خوف أهل الاستقامة بسبب ثلاثة أشياء: أولها الخوف من عدم قبول العمل، وثانيها الخوف من سوء الخاتمة، نعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء الخاتمة. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يبكون أشد البكاء ويخشون أشد الخشية من سوء الخاتمة. بكى سفيان الثوري رضي الله عنه أحد الأئمة المشهورين وأحد أصحاب المذاهب المعتبرة، بكى ليلة من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، فقال له بعض جلسائه: يا هذا إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتفت إلى كومة ابن بجواره قال: والله لهذه الكومة لذنوبي بالنسبة لعفو الله أهون من هذه الكومة من التبن، إنما أبكي خشية سوء الخاتمة. كانوا يخافون من سوء الخاتمة لأنهم يعلمون قول الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني الله عز وجل قد يحول بينك وبين التوبة، فلا بد أن تكون خائفا من سوء الخاتمة، ولا بد أن تدعو الله عز وجل ليل نهار صباح مساء في كل وقت وحين أن يحسن خاتمتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. السبب الثالث لخوف أهل العلم والاستقامة الخوف من تنقيص الدرجة. أهل العلم والاستقامة يرغبون في الدرجات العالية في المقامات السامية، وهم يعلمون أن هذه الدرجات وهذه المقامات إنما بسبب تفاضل الأعمال، فهم يريدون مقاما ساميا وهم يريدون درجة عالية، فيخافون أن تكون أعمالهم قاصرة لا تصل بهم إلى هذه المقامات. إذن هذه أسباب خوف أهل العلم والاستقامة: الخوف من عدم قبول العمل، الخوف من سوء الخاتمة أن يحال بينه وبين التوبة، وأخيرا الخوف من تنقيص الدرجة. بعد هذا الحديث لا بد أن نتحدث إخوتي الكرام عن ثمرات الخوف، والحديث عن ثمرات الشيء أمر في غاية الأهمية، سواء كان الشيء دنيويا أو أخرويا. ما الذي يرغب الناس في الإقبال على شيء ما؟ معرفة ما فيه من ثمرات. إذا كانت الثمرات عالية وكبيرة أقبل الناس عليه، أما إذا كانت الثمرات والمقصود بها الفوائد قليلة ورخيصة وليس لها قيمة قل إقبال الناس عليها. فدوما ودائما يجب على كل داعية أن يذكر ثمرات العمل الذي يريد أن يرغب الناس فيه، أن يذكر الناس بفوائد العمل الذي يرغب الناس في الإقبال عليه. للخوف كما يقول أهل العلم ثمرات دنيوية عاجلة وثمرات أخروية آجلة. نبدأ بالثمرات الدنيوية على اعتبار أن الناس كما قال رب الناس عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة. ما هي ثمرات الخوف العاجلة في الدنيا؟ أولا الإقبال على الأعمال الصالحة. إذا دخل الخوف قلب الإنسان فإنه يقبل، بل إنه يكثر من الأعمال الصالحة. قال تعالى في وصف أهل الإيمان: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعني ما الذي دفع هؤلاء الناس إلى إقام الصلاة وإلى إيتاء الزكاة والذي جعل التجارة بما فيها من أرباح ومغريات لا تلهيهم وجعل الدنيا بما فيها من ملذات لا تلهيهم؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالخوف أعظم دافع وأكبر محرض على القيام بالأعمال الصالحة. وقال تعالى في حكاية ووصف جماعة من المؤمنين في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ما الذي جعل هؤلاء من المؤمنين الصادقين يطعمون الطعام على حبه للمسكين ولليتيم وللأسير ولابن السبيل؟ خوفهم من يوم القيامة: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد سمعة ولا رياء ولا حب ظهور ولا أن يقال فلان ابن فلان ولا أن يشار إلى واحد منا بالبنان أبدا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوما يشتد شره، يوما يعظم خطره، يوما تدنى فيه الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، يوم يلجم العرق فيه معظم الناس إلجاما إلا من رحم ربي وقليل ما هم. إذن من أعظم ثمرات وفوائد الخوف في الدنيا تحريض الناس وترغيب الناس وحث الناس على الإقبال على الأعمال الصالحة. أيضا من أعظم ثمرات الخوف في الدنيا النصر والتمكين. الله تبارك وتعالى ينصر عباده الخائفين منه ويمكن لهم في الأرض. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لتعودن في ملتنا أو لنخرجنكم من أرضنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الكفار هددوا الأنبياء والرسل، قالوا لهم: إما أن تعودوا في ملتنا في شركنا وكفرنا وضلالنا وتدعون ما أنتم عليه من توحيد أو نخرجكم من أرضنا. ولاحظ معي الغطرسة والكبر والعناد، قالوا: أو لنخرجنكم من أرضنا، كأن الأرض أرضهم، كأن الأرض ملكهم، كأن الحكم حكمهم، وليست الأرض هي أرض الله، وليست الدنيا هي دنيا الله، وليس هؤلاء الأنبياء والرسل من خلق الله يشتركون معهم في ملكية هذه الأرض. قال تعالى: والأرض وضعها للأنام، أي للكل، لكل المخلوقات. لا، هؤلاء باستبدادهم، هؤلاء بطغيانهم يهددون الرسل ويهددون أتباع الرسل: لا تعودن في ملتنا، تتركون ما عليه من الحق وتتبعون ما نحن عليه من الكفر والشرك والضلال، أو لنخرجنكم من أرضنا. فماذا كان الجواب من الملك الوهاب؟ أوحى الله تعالى إلى أنبيائه ورسله: لنهلكن الظالمين. هم يهددونكم بإخراجكم من الأرض، أنا سوف أخرجهم من الدنيا بإهلاكهم. فانظر، سبحانك ربي، أنت الملك، أنت ملك الملوك، أنت ملك السماوات والأرض، أنت قيم السماوات والأرض، أنت قيوم السماوات والأرض. هدد هؤلاء الطغاة الأنبياء والرسل والدعاة بنفيهم من الأرض، فجاء تهديدك وجاء وعيدك بإخراجهم من الدنيا بأسرها: لنهلكن الظالمين. ليس هذا فقط، بل وعد الله تبارك وتعالى عباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين والدعاة أجمعين: ولنسكننكم الأرض من بعدهم. لمن هذا يا رب؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فإذا خاف العبد مقام الله عز وجل، وإذا خاف العبد وعيد الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى وعد بنصره فإن الله تبارك وتعالى وعد بتمكينه، فإن الله عز وجل وعد بإهلاك عدوه مهما كانت قوة العدو، مهما كان بطش العدو. إذا انتقلنا إلى ثمرات الخوف الأخروية، وهي أعظم وأجل وأرفع وأسمى، فالآخرة خير وأبقى كما قال ربنا عز وجل. أول وأعظم ثمرة من ثمرات الخوف أن الله تبارك وتعالى يظل الخائفين في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. هذا رجل جاءته المعصية مستترة، والمرأة جميلة، والمرأة لها منصب، والمرأة تمكنه من نفسها برضا واختيار، والفضيحة مأمونة، لكنه قال: إني أخاف الله. ظاهر الحديث أنه قالها بقلبه أولا ثم قالها بلسانه ليكون زاجرا للمرأة وليكون مثبتا لنفسه أمام هذا الإغراء. ما الذي جعل هذا الرجل وهذا الصنف من الناس يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ خوفه من الله. في نفس حديث السبعة يحكي النبي عليه الصلاة والسلام عن صنف فيقول: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا أي لا يراه أحد إلا الله عز وجل، فالمسألة فيها إخلاص، ليس فيها رياء ولا فيها ظهور ولا فيها شهرة ولا فيها مراءة للناس. ذكر الله خاليا أي ذكر عذاب الله، ذكر سطوة الله عز وجل. نتلقى هذا الاتصال إخوتي الكرام، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخنا العزيز وبارك الله فيك. احنا بس كنا عايزين حضرتك تعليق حضرتك على اللي بيحدث لإخواننا في سوريا من الطائفة الشيعية عليهم من الله ما يستحق، ونسأل حضرتك كمان، عايزين حضرتك تدعو للمسلمين بالنصر في كل مكان، وجزاك الله خيرا. واحنا سعداء جدا بتواجد حضرتك على قناة الحكمة، قناة السنة، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك أخي الفاضل. الأخ الكريم يقول كلمة بالنسبة لما يحدث في سوريا. طبعا ويا للأسف أن الفئة الحاكمة المتحكمة في سوريا هي فئة قليلة جدا، وهم النصيريون، يعني الاستعمار الفرنسي هو الذي غير هذا الاسم إلى العلويين، لأن كلمة العلويين يعني مقبولة، لكن هم أصلا طائفة من أخبث فرق الروافض، قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء أي النصيريون أكفر من اليهود والنصارى، لهم معتقدات باطلة. فالفئة الحاكمة المتحكمة بشار الأسد ومن هم بجواره ضغمح جسمت على صدر سوريا أكثر من 40 عاما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص أهل سوريا أهل الشام من هذه الطغمة الفاسدة، وأن يكتب لهم النصر المبين. أقول لهم: اتقوا الله واصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونرفع وأكف الضراعة جميعا إلى الله عز وجل أن يحقق لهم النصر المبين وأن يهلك أعداءهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة للمسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فأيضا نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء بإخبات بخشوع بحضور قلب أن ينصرهم في مشارق الأرض ومغاربهم، في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يمكن لهم في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاك الله خيرا أخي الفاضل. أما عن ثمرات الخوف الأخروية إخوتي الكرام، كما قلنا أن أولها أن الخائف في ظل الله تبارك وتعالى. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني ذكر عذاب الله، ذكر سطوة الله وانتقامه من العصاة والمذنبين، ففاضت عيناه، بكى بكاء شديدا. فبسبب هذا الخوف يظله الله تعالى في يوم القيامة. أيضا من ثمرات الخوف الأخروية في الآخرة دخول الجنة، وأنعم وأكرم بها من ثمرة. روى الترمذي في سننه وصح الألباني الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج أي سار ليلا، والإدلاج السير ليلا، وعكسه التأويب السير نهارا. من خاف أدلج أي إذا خاف الإنسان من أن لا يصل إلى محلة قومه أو إلى موطنه فإنه يواصل السير بالليل والنهار. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، أو شبح من يريد الجنة بأن لا يقتصر على عمل النهار بل يواصل العمل ليل نهار. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أيضا من ثمرات الخوف مغفرة الذنوب وإن عظمت. والله الذي لا إله إلا هو، لو دخل الخوف في قلبك أيها المؤمن وكانت أعمالك تافهة يسيرة حقيرة فإن الله تبارك وتعالى يغفر لك. روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن رجل كان في من قبلنا رغسه الله، يعني رزقه الله مالا كثيرا، فلما حضرته الوفاة سأل أبناءه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. فإذا أنا نأخذ هذا الاتصال، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ. أريد أن أسألك السؤال، يعني تفضل. أوكي، أنا تفضل. في أستاذ واحد في قريتنا، يعني هو يعلم إخواني يعني في بيت واحد، ولكن هو يكره أمي يعني. نعم. ماذا علي بالنسبة لهذا الشيخ؟ يعني هم يقولون أنه عالم ولكن هو يفعل أشياء ليس جيد، يعني تقصد أن أفعاله فيها مخالفات؟ نعم بها مخالفات كثير يعني. والله نعم، والله نأخذ منه العلم، وطبعا يعني هذه الذنوب يحاسبه الله عز وجل عليها إن كان بالإمكان أن نرشده برفق ولطف ولين، فيا حبذا ذلك من باب النصح. وجزاك الله خيرا. طبعا حان وقت انتهاء البرنامج، فإن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن يسر الله وأعان وكان في العمر بقية نستكمل ثمرات الخوف وبقية الحديث عن الخوف. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة برحمتك دارنا وقرارنا. وصل اللهم على محمد النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.